السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهم الله تعالى، ونبدأ اليوم في المجلد 17، وهو في تتمة كتاب اللباس وما يتلوه من الكتب الأخرى. في بداية المجلد 17 في كتاب اللباس قال رحمه الله تعالى: بيان التشديد في اتخاذ الصور في البيوت والأمتعة التي فيها الصور، وأنها على الستور أبلغ في الكراهية منها على ما يوطأ، والنهي عن إمساك الكلاب والعلة التي لها نهي عنها. الباب هذا يحتوي على النهي عن اتخاذ أو وضع الصور أيضا الكلاب، لأنها جاءت في الحديث أو جاءت في حديث واحد. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن شهاب قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. نعم، كلب الماشية هو الذي يحرسها. قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. نعم، هذا أيضا من حديث أبي هريرة. وجاءت الرواية الأخرى التي تبين المقصود بالأرض. ما هي الرواية الأخرى التي تبين المقصود بالأرض؟ نعم، ما هي الرواية الأخرى التي تبين المقصود بالأرض؟ واستثني كلب الماشية، كلب الغنم يحرسها من الذئب، وكلب الصيد وهو الذي يصطاد به: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. والثالث ما هو؟ يا اخوان حرس، لا، كلاب الحراسة هذه لا داخلة في النهي. مقصود ما هو؟ الصيد ذكر، الصيد والماشية انتهينا منها، جاءت في حديث أيضا ابن عمر السابق. هنا في حديث أبي هريرة زاد الحديث الذي بين كلب يحرس الحائط الكبير. ما هو المقصود بالحائط؟ أحسنت، نعم، الحرث. الحرث أي كلب المزرعة، كلب الحرث يعني المزرعة، وليس ولا يدخل في ذلك ما يتخذه بعض الحديقة والمزرعة، لا يدخل في ذلك ما يتخذه بعض من يتشبهون بالكفار وبعض الذين يضعون ما يسمونه بكلاب الحراسة، هذه لا تدخل في ذلك. نعم، حدثنا يونس بن عبد العال، يأتي إن شاء الله الرواية التي تبينه، فيها قول ابن عمر وقول ابن عمر إن شاء الله تأتي هنا الفرق بينه وبين الماشية هي حراسة المزرعة، مزرعة فيها أشجار، فيها أشياء غير الغنم التي تكون في البر ويتخذ الكلب ليحرسها من الذئب. نعم. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال اخبرنا ابن وهب حاون وحدثنا بحر بن مصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري قال يونس عن ابن السباق عن عبد الله بن عباس قال اخبرتني ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح يوما واجما. الواجم قال هو المهتم الذي اسكته الهم وعلته الكآبه. اصبح يوما واجما. قالت ميمونه يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا. نعم، الجرو بفتح الجيم وضمها وكسرها، جرو وجرو وجرو ثلاث لغات، وهو الصغير من أولاد الكلب. قال ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه كان يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. حديث يونس مختصر، هذا لفظ بحر بن نصر. حدثنا محمد بن خالد بن خالي الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجبا. فقالت له ميمونة أي رسول الله قد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قالت فظل يومه كذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه كان يأمر بقتل كلب حائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال وأبو علي الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الوزير قال حدثنا سفيان عن الزهري بإسناده مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري مثله. حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر ابن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال تحت نضد لنا والباقي مثله. حدثنا حمدان السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب حاون وحدثنا بحر بن مصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بخير حدثه وأن بصر بن سعيد حدثه وأن زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، ومع بصر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما. زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بصر فمرض زيد يعني بن خالد فعدناه فإذا في بيته ستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا؟ قال إنه قد قال إلا رقما في ثوب، ألم تسمعه؟ قلت بلى. قال فاذكر ذلك. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال بكير وحدثني عبد الرحمن بن قاسم أن أباه حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه فقطعته وسادتين، فقال رجل من المجلس في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة: أما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليها. قال ابن قاسم: لا، قال: لكني سمعت يريد القاسم ابن محمد. حدثنا إسماعيل بن يعقوب الصبيحي قال: حدثنا محمد بن موسى ابن أعين قال: حدثنا أبي عن عمرو عن بكير أن ابن القاسم حدثه عن أبي عن عائشة في مثله. حدثنا الخراز المري قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا الليث بن سعد حان، وحدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدث أخبرنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى. وقال شعيب: قال بسر: فاشتكى زيد. فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة: ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ وقال شعيب: أولم تسمعه يقول: إلا رقبا في ثوب. حدثنا حبشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الليث بمثله إلى قوله: بيتا فيه صورة. حدثنا إسحاق بن سيار قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة لتجيء بكلبها فنقتله. حدثنا يوسف ابن مسلم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل ان يصنع ذلك فيها، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر زمن الفتح ان ياتي الكعبه فيمحو كل صوره فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صوره فيه. حدثنا الصغاني قال: حدثنا روح قال: اخبرنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل ان يصنع ذلك. حدثنا ابو داود الحراني قال: حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال: اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل ان يصنع ذاك، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر ان يمحو كل صوره في البيت، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت حتى محيت كل صوره فيه. حدثنا ابو ميه قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال: حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل بن ابي صالح عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن ابي طلحه الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. قال زيد: فقلت لابي طلحه: اذهب بنا الى عائشه نسالها عن هذا الحديث. فخرجنا حتى دخلنا عليها فقلنا لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث الذي حدثه أبو طلحة؟ قالت: لا، ولكن أخبركم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا في غزاة غزاها، فلما تحينت قفوله أخذت نمطا كانت لي. نعم، والنمط يطلق على البساط، بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا. أخذت نمطا كانت لي فسترت به على العرض. نعم، والعرض هكذا الخشبة المعترضة يسقف بها البيت، ثم توضع عليها أطراف الخشب الصغار، وضبطت بالصاد أيضا، بالصاد. نعم، فسترت به على العرض، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعز نصرك وأقر عينك وأكرمك. قالت: فلم يكلمني، وعرفت في وجهه الغضب، ودخل البيت مسرعا وأخذ النمط بيده فجبذه حتى هتكه، ثم قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة. حدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد قال: حدثنا سهيل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي طلحة بطوله. حدثنا إسماعيل القاضي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو كلب. مختصر. حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال حدثنا أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح المقاسم عن سهيل ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي أيوب الأنصاري أو أبي طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. الحديث لأبي طلحة صحيح. حدثنا الصهاني قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه انها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ان ياتيه في ساعه، فجاءت تلك الساعه فلم ياته، في يده عصا فالقاه وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسوله. ثم التفت فاذا جر كلب تحت السرير، فقال: يا عائشه، متى دخل هذا؟ قلت: لا والله ما علمت به. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرج، وجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني في ساعة فجلست لك فلم تأتي. قال: منعني الكلب الذي في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا أبو محمد الشافعي، نعم هذا جد الإمام الشافعي، أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عثمان بن شافع، نعم، وهو المعروف بابن ابنة الشافعي، وأمه زينب بنت الإمام الشافعي. حدثنا أبو محمد الشافعي قال حدثنا عمي، نعم، وهو إبراهيم بن محمد بن عباس المطلبي أبو إسحاق المكي ابن عم الإمام الشافعي، توفي سنة 237 أو 38، وثقه النسائي والدارقطني والذهبي، وكان أحمد حنبل يحسن الثناء عليه. قال حدثنا عمي عن ابن أبي حازم عن أبي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة بنحوه. حدثنا عباس الدوري والصغاني وأبو مية قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حاول، حدثنا نصر بن مرزوق المصري قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو حازم عن أبي سلمة عن عائشة أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم بساعة يأتيه فيها، فاحتبس عليه ثم جاء، أو فاحتبس عليه ثم جاء، فقال: ما حبسك؟ قال: كلب كان في البيت. فنظر فإذا جرو كلب كان تحت السرير، فأمر به فأخرج. حدثنا يوسف قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا وهيب بإسناده مثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن القاسم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل. حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرنا القاسم محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حاول، حدثنا بحر بن نصر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قاسم محمد عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي مستتره بقرام. نعم، القرام ستر رقيق وراء الستر الغليظ، ستر فيه رقم ونقش، وقيل ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج او يغطى به. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها ومستترة بقرام فيه صورة تماثيل، فتلون وجهه، ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حاول، حدثنا أحمد بن مسعود ببيت المقدس قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا داود بن منصور قال حدثنا إبراهيم سعد قال حدثنا ابن شهاب بمثله حاول، حدثنا عباس الدوري قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حاول، حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا يونس حاول، حدثنا أبو مية قال حدثنا موسى بن داود قالوا حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: عائشة، فجعلنا الستر وسادتين كانتا في البيت. حدثنا أبو مية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن قاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابسطوها. نعم، وفي رواية الإمام أحمد ابتسطوها، يعني تصبح كالبساط توطأ. أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن القاسم محمد عن عائشة أنها أخبرته أنها استرت نمرقة. نعم، نمرقة أي وسادة، وجمعها نمارق. نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت بوجه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسد بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا روح قال حدثنا مالك بن أنس بإسناده مثله، قال يونس قال ابن وهب قال مالك لا بأس بالبساط والستر فيها التصاوير. هذا قول مالك. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم حاون وحدثني أبو المثنى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويري عن نافع أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت عائشة في وجه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وأتوب إلى الله أتوب إلى الله أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك لتجلس عليها وتوسدها، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة. واللفظ لأبي المثنى. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافع حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقالت ما بالها يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قلت وسادة جعلتها لك تضطجع عليها. قال ما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. وحدثني ابن أبي الحارث قال حدثني إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا داود ابن عبد الرحمن عن ابن جريج بإسناده نحوه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنهاني أو قالت كره ذاك، قالت فجعلته وسائد. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى ثوب ممدود إلى سهوة لنا. نعم، يقول هنا السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه المخدع والخزانة يكون فيها المتاع. وفي أقوال أخرى تصل إلى 7 أقوال. نعم، قالت كان لي ثوب فيه تصاوير فاتخذت على سهوة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال أخريه عني، قالت فاتخذت منه وسادة. رواه ابن عيينة عبد الرحمن بن القاسم حدثنا عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا محمد بن ثواب الهباري قال حدثنا يوسف بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن نافع باسناده مثله. حدثنا عيسى بن احمد والربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا اسامه بن زيد عن نافع عن القاسم عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا ابو سلمه الخزاعي حاون وحدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ابو عتاب قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن اخي الماجشون قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن القاسم عن عائشه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فاذا ستر منصوب فيه صوره قالت فعرفته في وجهي الغضب ثم جاء حتى هتكه قالت فجعلته من رفقتين قالت فكان يرتفق بهما في البيت. رواه عبد الوارث عن ايوب عن القاسم ورواه مسلم عن ابي بكر بن شيبه عن وكيع عن سفيان عبد الرحمن بن القاسم. حدثنا عمران بن بكار ومحمد بن عوف الحمصيان قال حدثنا ابو المغيره حاون واخبرنا العباس بن الوليد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي حاون واخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا بشر بن بكر عن الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مستتره بقرام فيه صوره فهتكه ثم قال ان شد الناس عذابا يوم القيامه الذين يشبهون بخلق الله. حدثنا محمد بن خلي بن خالد بن خلي ومحمد بن عوف قال حدثنا بشر ابن شعيب عن أبيه عن الزهري بإسناده مثله. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا القاسم بن محمد أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها ومستترة بقرام فيه صورة تماثيل فتلون وجهه ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده ثم قال إن شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. حدثنا ابن سالم الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان في بيتي درنوك فيه الخيل ذوات الأجنحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا هذا. نعم يقول هنا الدرنوك أو نعم الدرنوك أو الدرنوك ستر له حمل حدثنا يونس قال حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلقت على بابي كتبت بالهمز فوق الألف على بابي على بابي درنوكا عليه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرجة فلما قدم من خرجته سترت على بابي وكتبت أيضا بالهمز على بأبي قرام ستر فيه الخيل ذوات الأجنحة فلما رآه قال انزعيه. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا أسامة بن زيد حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أمه عن أسماء عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة أنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فاشتريت نمطا فيه صورة فسترت على سهوة بيتي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت الكراهية في وجهه ثم جبذه فقال أتسترين الجدار فأخذت النمط فقطعته أو قالت فقطعته فجعلته وسادتين أو وسادة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا عليهما. لفظ بحر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عالم قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرني داود ابن أبي هند قال حدثنا عزرة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طير مستقبلا باب البيت إذا دخل الداخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حولي فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكانت لنا قطيفة لها علم تقول حرير فكان يلبسها فلم يأمر بقطعه. نعم علم يقول العلم هنا رسم الثوب فكان يلبسها في نسخة فكنا نلبسها فلم يأمر بقطعه فلم يأمرنا أيضا في نسخة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الحرير بل شدد في النهي عنه. طيب، مما تقدم في الباب النهي عن اتخاذ الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الحرث، هذه ثلاث. وأما ما سوى ذلك مما يأتي به الناس في بيوتهم تشبها بالكفار، وما يسمى كلاب حراسة أو نحو ذلك وغيرها، فهذا كله داخل في النهي. الأمر فيه شديد، الأمر شديد، كل يوم يذهب من أجره قيراط، ومن يقدر على هذا؟ ومن يقدر على هذا؟ صلى الله عليه وسلم. الأمر فيه ليس بالهين، الأمر ليس بالهين، أجر كبير يذهب كل يوم. نعم، بل في بعض الروايات قيراطان، ينقص من أجره قيراطان. نعم، كما تقدم معنا. نعم، قيراطان. والقيراط قيل جزء من أجزاء الدينار، وجاء في بعض الروايات كما جاء في القيراط الجبل العظيم، كما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. فالأمر ليس بالهين، الأمر فيه ليس بالهين. هذا فيما يتعلق بالكلاب. بالنسبة للصور، بعض الناس يقول أحاديث خاصة بالتماثيل، لكن حديث عائشة هذا يرد عليه. صورة على قماش، صورة طائر، ومرة صورة خيل لها أجنحة، وكل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها. طيب، هنا بعض الأسئلة متعلقة بالباب نقرأها في وقتها. طيب، من اقتنى كلب لمساعدة الأمور الطبية، بعض العمي يقتنون، الله أعلم، لا أعلم. كيف الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها سمعت الله وسلم يقول الملائكة ادخل بيتا فيه كلب وصورة، وحديث آخر سألها قالت نعم، حديث عائشة إلا رقما في ثوب، لعله يأتي إن شاء الله الجواب عليه. نعم، جعلته وسادة. إيه، لكن الذي يفهم من الحديث أنها قطعت الصورة، قطعتها وسادتين، والصورة إذا قطعت القماش كان عليه صورة، فالصورة هذه شققت واتخذ منها وسادتين. في رواية أخرى توطأان، فكون الصورة إذا قطعت تقسمت الصورة، ليست صورة كاملة، هذا اللي يظهر. محمد بن خالد بن خلي، الياء ليس خليل، لا خلي. نعم، وسادة، أنا شقت الصورة فاتخذت وسادة، هذا الذي يظهر. لعله يأتي إن شاء الله الجواب عن الصور المهانة، لعله إن شاء الله تأتي. وهناك كتاب أنا أنصح الإخوة به، أو ما أنصح كتابين، كتابين للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، الإعلان بالنكير على المفتونين بالتصوير، وكتاب آخر أيضا متعلق بأحكام التصوير، وفيه رد على أكثر الشبه التي احتج بها المعاصرون في مسألة الصور. أكثر الصور، أكثر الشبه التي يحتج بها المبيحين لهذه التصاوير، وبيت لا تدخله الملائكة، يعني من تظن سيدخل؟ تدخله الشياطين، لذلك كثرت الأمراض عند الناس، الخلافات والشقاق والصراخ في البيوت والأذى والفرقة والمصائب والأمراض والبلاء الذي يصيب الصغار والكبار. بل بعض الأطفال لباسه صور ويجلس مقابل لهذه الصور شاهدها، وهربت الملائكة من البيوت. طيب، الكتب موجودة، لحظات كتب إن شاء الله بعد الدرس أنا أرسلها لكم، بعد الدرس بإذن الله أرسل لكم الكتب هذه. بيان التشديد في التصاوير وعقوبة المصورين. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد حاون حدثنا جعفر بن محمد بن فرقد الرقي قال حدثنا سيدان ابن مضارب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا موسى ابن إسحاق القواس قال حدثنا عبد الله ابن نمير الهمداني قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور معذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا أبو أمية وإدريس بن بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعذب المصورون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا المصورون. حدثنا محمد بن احمد بن جنيد الدقاق قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا جرير وابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اشد اهل النار عذابا يوم القيامه المصورون. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشد الناس عذابا المصورون. ولم يقل وكيع من. حدثنا الصغاني، نعم هنا قال: إن أشد أهل النار. حدثنا الصغاني وابن الجنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى مسروق في صفته تماثيل فقال: سمعت عبد الله يقول لعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت عبد الله يقول لعله عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشك من أبي عوانة يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. حدثنا جعفر ابن فرقد، نعم يقول في حاشية الأصل صوابه المصورين هو خطأ، وما في صلب الأصل هو الصواب. نعم. حدثنا جعفر بن فرقد الرقي قال حدثنا عبيد بن جناد قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كنت معه في كنيسة فيها صورة مريم قال: سمعت عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صور التماثيل فهو في النار. حدثنا جعفر بن هذيل القناد قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي أو مصور. هذا من أشد الوعيد اللي ورد، نسأل الله العافية. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبي أو قتله نبي أو مصور، ذكر مع قاتل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عيسى ابن أبي حرب الصفار قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا شعبة عن حسين والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لحسين نعم غريب شعبة عنه كذا. لحسين غريب شعبة عنه. ورواه أحمد ومسلم عن نصر ابن علي عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مسلم بن صبيح قال: كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم قال مسروق: هذا تماثيل كسرى. فقلت: لا، هذا تماثيل مريم. فقال مسروق: إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. حدثنا أبو إبراهيم الزهري حدثنا أبو إبراهيم الزهري وعباس الدوري قال حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن حسين عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. روى مسلم عن نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الاعلى قال: حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن سعيد بن ابي الحسن قال: جاء رجل الى ابن عباس فقال: اني رجل اصور هذه الصور، وذكر الحديث. حدثنا الصغاني قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنما أعيش من صنعة يدي، وإني رجل مصور. فقال: إني لم أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة كلف يوم القيامة ينفخ فيه الروح، ولن ينفخ فيه الروح أبدا. قال: وأرعد الرجل واصفار وجهه. فقال ابن عباس: إن كنت لابد صانعا فعليك بهذا الشجر، وكل من ليس فيه الروح. أظنه قرئ على محمد بن إشكيب أبو جعفر قال: حدثنا قراد أبو نوح قال: حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أصور. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب المصورين بما صوروا. قال: فذهب الرجل وذكر أن له عيالا. قال: فقال له ابن عباس: صور ولا تصور شيئا فيه الروح. قال أبو عوانة: في كتاب مكتوب عنه، أظنه قراءة عليه. حدثنا علي بن شكاب قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف بمثله. حدثنا أبو مية قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسر عن ابن أبي عروبة عن النضر ابن أنس قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سأله رجل فقال: إني أصور هذه الصور. فقال له ابن عباس: أدنه. فدان الرجل فقال له ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. حدثنا جعفر الطيالسي قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا خالد بن حارث قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضر بن أنس أنه حدثهم قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجعلوا يسألونه فيفتيهم ولا يذكر فيما يفتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتاه رجل من أهل العراق فقال: إني أصور هذه التصاوير، فما تقول فيها؟ قال: أدنه أدنه. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف في يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. لم يخرجه مسلم. حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن نضر بن أنس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ورواه مسلم عن أبي موسى عن معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن نضر بن أنس أن رجلا أتى ابن عباس وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. في حديث هشام عن قتادة عن نضر صحيح. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي أبو جعفر قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة. حدثنا إدريس قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل بمثله. حدثنا الصغاني قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال: مروا على أبي هريرة بتماثيل لبعض بني مروان فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني قال الله عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق حبة أو ذرة. عند خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. عند محمد بن يحيى عن ابن أبي ويس عن أبيه عن سليمان بن بلال: بمثل تماثيل ولا تصاوير. نعم. بيان الكراهة في اتخاذ الجرس والتشديد فيه وفي الرفقة التي يكون فيها أو يكون فيها كلب، والنهي عن تعليق قلائد الوتر وغيرها في أعناق الدواب. حدثنا بحر بن نصر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال: حدثنا حفص بن ميسر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس. حدثنا أبو مية قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس. حدثنا يوسف بن مسلم قال: حدثنا هيثم جميل قال: حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصحاب الملائكه رفقه فيها جرس. حدثنا العباس بن فضل الاسفاطي قال حدثنا قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير باسناده مثله او كلب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا سليمان بن بلال قال حدثنا العلاء عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرس مزمار الشيطان. حدثنا يوسف المسلم وعباس الدوري قال حدثنا ابو سلمه الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرس مزمار الشيطان. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر حاول حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال كتب الي محمد بن جعفر قال حدثني العلاء عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرس مزمار الشيطان. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب ان مالك اخبره عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم ان ابا بشير الانصاري اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره قال فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقال عبد الله بن ابي بكر حسبت انه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. وقال مالك أرى من أجل العين، نعم يعلقونها من أجل تدفع العين عن هذه الإبل. حدثنا أبو إسماعيل التميمي قال حدثنا القعنبي عن مالك بإسناده مثله. بيان حظر الوسم في الوجه وضربه إنسانا كان أو دابة أو غيرها. نعم، يجوز الوسم على قدم أو على ظاهر الفخذ للحيوانات الإبل خاصة التي توسم، أما على الوجه فمنهي عنه. حدثنا أبو حميد المصيصي عبد الله بن محمد ابن أبي عمر وابن أبي عبد الله بغدادي وأبو مية قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بإسناده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه. حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد الحراني قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر حمارا قد وسم في وجهه تدخن من خراه فقال لعن الله من فعل هذا ونهى عن الوسم في الوجه وضربه. حدثنا أبو أحمد شعيب بن عمران العسكري قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن معين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه قال لعن الله الذي وسمه. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث ومالك بن سيف التجيبي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوي أو فكوى في جاعرتيه وهو أطول من كوى الجاعرة وهو أول من كوى الجاعرتين. نعم يقول الجاعرتان لحمتان يكتنفان أصل الذنب. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال حدثني عمرو بإسناده مثله. بيان الإباحة للرجل أن يسم أغنامه في أذنها ودوابه في غير الوجه. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان وأبو عمرو الحوضي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ ليحنكه وهو في المربد فرأيته يسم الغنم أحسبه في آذانها. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة في إسناده أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد. نعم أخوه من أمه وهو من ولد أبي طلحة. حدثنا أبو داود الحراني قال أبو مية قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ ليحنكه فرأيته يسم شاء في آذانها. حدثنا أحمد قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة وهو في حائط يسم ظهرا أتاه من الصدقة أو من الفتح وعليه خميصة حويتية فلما رآني قال ولدت ابنة ملحان رويدك أفرغ قال: أجئت بشيء؟ قلت: نعم، معي ثميرات. فأخذ بعضهن أو منهن شيئا فوضعهن في يده، ثم مضى، ثم أوجر في في الصبي وكأنه يمصه. قال: وحنكه وسماه عبد الله. حدثنا الدقيقي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن معون بمثل حديث بندار بإسناده: ولدت أم سليم غلاما فقال لي: احمله حتى تأتي به. فقال لي، نعم يعني أبو طلحة، احمله حتى تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك الحديث ليس فيه قصة الميسم. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله ابن أبي طلحة حدثه عن أنس بن مالك قال: كان لأبي طلحة ولد توفي، فأرسلت أم أنس أنس بن مالك يدعو أبا طلحة وأمرته ألا يخبر بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائما. فلما جاء أبو طلحة قربت إليه فطره فسألها عن ولدي، قالت: هو صالح، أو قالت: هو بخير. ثم تعرضت له فأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله. ثم أقبلت عليه فقالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما متاعا ثم بدا لهم فيه فأخذوه منهم، فكأن الآخرين وجدوا في أنفسهم حين أخذ منه المتاع. فقالت: إن الله قد أعارنا فلانا ما بدا له ثم أخذه منا. فكان أبا طلحة لامها في ذلك، فكأن أبا طلحة لامها في ذلك، ثم أصبح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. قال: فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة فأمرت به أنسا فحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبرك. قال أنس: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مربد يسم أباعر. الحديث السابق أنه يسم أظانا في آذانه، هنا يسم أباعر، وعليه خميصة أحواث. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة فلاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فتح فم الصبي بيده ثم بصق فيه فتلمذ الصبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر. حدثنا سعد بن محمد البيروتي وابن شبابان بمكة قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال: حدثنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. نعم، إسحاق هذا هو ابن هذا الطفل الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فرأيت بيده، وقال ابن شبابان: فوافقت وبيده الميسم يسم إبل الصدقة. حدثني إبراهيم بن محمد الصفار الرقي قال: حدثنا أبو صالح الفرق قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي بإسناده: بعثتني أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته قائما في يده الميسم يسم إبل الصدقة. نعم. بيان التشديد في المرأة تصل شعرها بشيء وحظره من علة وغيرها، وبيان عقوبة الواصلة. نعم، لأننا نقف على هذا الباب، الاتصال لهذا الباب، الوصل وما بعده. نقف إذن الحديث رقم 9266. صلى الله سبحانه وتعالى وفعله وإياه ما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.